تستمعون إلى قصة الشريط المرقط من مغامرات شيرلوك هولمز، تأليف أرثر كونان دويل، بصوت إسلام عادل. ألقيت نظرة على المعلومات التي دونتها حول 70 قضية غريبة درست فيها خلال السنوات الثمان الماضية الطرق المتبعة من قبل صديقي شيرلوك هولمز، فوجدت فيها الكثير من السحر والفكاهة والغرابة البعيدة كل البعد عن الابتذال. فهو كان يعمل حبا بفنه لا طمعا في جني ثروة، لذا رفض زج نفسه في أي تحقيق لا يخرج عن المألوف، لا بل لا يحوي شيئا من الخيال. لكني لا أذكر من بين كل القضايا قضية مميزة مثل قضية أسرة رويالتس الشهيرة في ستوك موران. كان ذلك في مطلع شهر إبريل من عام 1883. استيقظت ذات صباح لأجد هولمز واقفا قرب سريري وقد ارتدى ثيابه بالكامل. لقد اعتاد أن يصحو متأخرا، فنظرت إليه متعجبا مع شيء من القلق لأني أنا أيضا منتظم في عاداتي اليومية. قال: آسف لإيقاظك، ما الأمر؟ هل شب حريق؟ لا، مجرد زبونة. لقد وصلت شابة متوترة جدا على ما يبدو وتصر على مقابلتي. إنها تنتظر في غرفة الجلوس. أنا واثق أنك لن تفوت هذه القضية لو تبين أنها مثيرة، فارتأيت أن أوقظك ولا أفوت عليك هذه الفرصة. لن أفوت علي هذه الفرصة مقابل أي شيء يا عزيزي. جل ما أردته هو متابعة هولمز وهو يجري تحقيقاته، فأستمتع باستنتاجاته السريعة المبنية دائما على المنطق، والتي كان يجد من خلالها مفتاح الحل للمشاكل المعروضة عليه. ارتديت ثيابي على عجل، وما هي إلا دقائق معدودة حتى أصبحت جاهزا لمرافقة صديقي إلى غرفة الجلوس. كانت هناك سيدة تلبس ملابس سوداء وتستر وجهها بحجاب تنتظر قرب النافذة، وقد نهضت عندما رأتنا ندخل. قال هولمز مرحبا: صباح الخير سيدتي، أدعى شيرلوك هولمز وهذا شريكي وصديقي يا دكتور واتسون، الذي يمكنك أن تتحدثي في حضرته بحرية مطلقة. سأطلب إحضار فنجان قهوة ساخن لك إذا أراك ترتعدين بردا. أجابت السيدة بصوت خافت: ليس بردا بل خوفا يا سيد هولمز، لا بل رعبا. ثم نهضت وتحققنا بالفعل من أمارات التوتر على وجهها، والخوف باد في عينيها كحيوان مطارد. بدت شابة في الثلاثين من العمر، لكن شعرها كان بدأ يشيب. أجال هولمز نظره بسرعة كما اعتاد أن يفعل من رأسها إلى أخمص قدميها. قال بلطف وهو يتقدم نحوها ويربت على يدها: لا تخافي، أنا واثق من أننا سنسوي الأمور بأسرع وقت. لقد حضرت في القطار هذا الصباح كما أرى. أنت تعرفني إذن؟ لا، لكني لمحت النصف الثاني لبطاقة العودة في قفازك الأيسر. فوجئت السيدة مما سمعته ورمقته بتعجب. أجاب باسما: ما من شيء يخفى علي سيدتي. قالت: مهما يكن أنت على حق، لقد حدثتني السيدة فارنتش عنك سيد هولمز. أتعتقد أنك قادر على مساعدتي أيضا وإلقاء بعض الضوء على الظلمة الحالكة التي تحيط بي؟ صحيح أنني عاجزة عن مكافأتك الآن للخدمات التي ستسديها إلي، لكنني سأتزوج بعد شهر أو شهرين وسأصبح سيدة دخلي، ولن أتوانى عندها عن القيام بواجبي. اتجه هولمز إلى مكتبه وفتح الجارور وأخرج منه دفترا صغيرا ليعاينه. فارنتوش، نعم، تذكرت القضية الآن. أعتقد أنها كانت قبل وصولك يا واتسون. كل ما يسعني قوله الآن سيدتي أنه من دواعي سروري بذل كل العناية بقضيتك، كما بقضية صديقتك. أما المكافأة فعملي أفضل مكافأة لي. هل تليت علينا كل ما قد يفيدنا لفهم القضية؟ أكثر ما يثير اشمئزازي في هذه المسألة أن مخاوفي غامضة وشكوكي ترتكز على تفاصيل صغيرة قد تبدو تافهة للآخرين، لكني سمعت أنك قد تنصحني سيد هولمز حول كيفية تخطي المخاطر التي تعتق بي. كل سمع سيدتي. أدعى هيلين ستونر وأنا أعيش مع زوجي والدتي الذي هو آخر عضو من أعضاء إحدى أقدم الأسر الإنجليزية في إنجلترا، آلو رويالوتس من ستوك مورن على الجهة الغربية لسوري. قطعها هولمز، الاسم ليس غريبا عني. كانت فيما مضى الأغنى في إنجلترا، هنا عاش آخر مالكي الأراضي حياة رهيبة لأرستقراطي فقير، لكن ابنه الوحيد زوج والدتي مدركا ضرورة تأقلمه مع الظروف الجديدة حصل على سلفة من أحد أقربائه ونال شهادة في الطب وذهب إلى كالاكوتا حيث فتح عيادة بفضل مهارته المهنية وشخصيته القوية. هناك اقتران بوالدتي السيدة ستونر التي كانت أرملة الجنرال ستونر الشابة. أنا وشقيقتي جوليا توأمان، وكنا في الثانية من العمر عندما تزوجت أمي من الدكتور رويالوت. كانت تملك ثروة كبيرة في حينه، لكنها توفيت بعد وقت قصير على عودتنا إلى إنجلترا قبل 8 سنوات في حادث قطار. تخلى الدكتور رويالوت عندها عن محاولاته لفتح عيادة في لندن، واصطحبنا معه للعيش في المنزل القديم في ستوك موران، وكان المال الذي ورثناه عن والدتي كافيا لتغطية كل حاجاتنا، وبدت السعادة في متناول يدنا. لكن تغيرا رهيبا طرأ على شخصية زوج والدتي، وبدلا من أن يحاول اكتساب الأصدقاء وتبادل الزيارات مع جيراننا، أرصد على نفسه الباب في المنزل، ونادرا ما كان يخرج منه لافتعال شجار عنيف مع كل من كان يتجاسر ويمر من طريقه. أتصور أنك تستنتج ما قلته، أني وشقيقتي جوليا فقدنا حب الحياة وهي كانت في 30 من عمرها عندما توفيت، لكن شعرها كان قد بدأ يشيب كشعري أنا في الواقع. أي أن شقيقتك ميتة، توفيت قبل 2 سنين، وقد جئت لأحدثك عن وفاتها بالتحديد. بالكاد كنا نقابل أحدا عمره كعمرنا نظرا إلى الظروف التي كنا نعيش فيها، لكن كانت لنا خالة هي السيدة هونوريا وستفل تعيش قرب هارو، وكان يسمح لنا بزيارتها من حين إلى آخر. ذهبت جوليا لتمضية عيد الميلاد عندها قبل 2 سنين، والتقت هناك رائدا في سلاح البحرية وخطبت له. علم زوج والدتي بالأمر بعد عودتها، لكنه لم يعترض إطلاقا. لكن قبل 2 أسبوع من موعد الزفاف حصل أمر رهيب هرمني رفيقتي الوحيدة. كان هولمز مستلقيا على كرسيه وقد وضع رأسه على وسادة مغمضا عينيه، لكنه حين فتحهما بعدما سمع ونظر إلى الزائرة مستوضحا: أرجوك أن تعطينا مزيدا من التفاصيل. ليس هذا صعبا، لأن كل لحظة مطبوعة في ذهني. المنزل الذي كنا نعيش فيه قديم جدا كما قلت، وجناح واحد منه مسكون، وتقع غرف النوم في الطابق الأرضي من هذا الجناح، وغرف الجلوس في القسم الأوسط. أول غرفة نوم هي للدكتور رويالوت، والثانية لشقيقتي، والثالثة لي، وكلها منفصلة بعضها عن بعض لكنها تفضي جميعا إلى نفس الممر. واضح؟ وضوح الشمس. في تلك الليلة المشؤومة ذهب الدكتور رويالوت إلى غرفته باكرا، لأن رائحة السيجار الهندي الذي كان يدخنه قد أزعجت شقيقتي، فتركت غرفتها وأوت إلى غرفتي لبعض الوقت نتحدث عن تحضيرات الزفاف. في 11 ليلا همت بالذهاب إلى غرفتها، ولكنها توقفت برها عند الباب تسألني: قولي لي هيلين، أسمعت أحدهم يصفر ليلا؟ أبدا، لماذا؟ يعني سمعت صفارة خافتة واضحة في تمام 3 صباحا منذ عدة أيام. لا يهم. ابتسمت وخرجت مقفلة الباب وراءها، ثم سمعتها ترصد بابها بالمفتاح. سألها هولمز: وهل اعتدتما وصد الباب دائما كل ليلة؟ دائما. لما؟ لأن الدكتور كان يربي فهدا، فلم نشعر بالأمان ما لم نوصد الأبواب. فهمت، تابعي من فضلك. لم يغمض لي جفن تلك الليلة. كان شعور غريب بالقلق يتملكني. يا لها من ليلة رهيبة. الرياح تعصف في الخارج، والمطر ينهمر بغزارة على النوافذ. وفجأة صرخت امرأة مفجوعة. أدركت حالا أنه صوت شقيقتي. نهضت من السرير وهرعت إلى الرواق. لما فتحت بابي بدأت أسمع صوت صفارة خافتة كما وصفتها شقيقتي، ثم رنينا وصوت كتلة حديد تقع. وصلت إلى باب غرفة شقيقتي فلم أجده موصدا. رأيت بضوء المصباح في الممر شقيقتي عبر فتحة الباب وقد ابيضت لشدة الخوف، تمد يدها طلبا للنجدة. سرعت إليها أضمها بذراعي إلى صدري، لكن قدميها لم تحملاها فوقعت على الأرض تلوت كمن كان يعاني من آلام مبرحة. ولما انحنيت أساعدها قالت بنبرة لن أنساها أبدا: إلهي إلهي هيلين، كان الشريط المرقط. وأشارت بإصبعها إلى دكتور رويولت. خرجت أناديه فرأيته يهرع من غرفته بثياب النوم. لما وصل إلى غرفة شقيقتي كانت فاقدة الوعي، ولم تنجح كل المحاولات لإنقاذها، ففارقت الحياة من دون أن تستعيد وعيها. هذه هي نهاية شقيقة الحبيبة المؤلمة. قال هولمز: مهلا لحظة، أوثقة من الصفارة وصوت المعدن؟ أنا واثقة من ذلك. هل كانت شقيقتك ترتدي ثيابها؟ لا، بل ثياب النوم. كانت تحمل في يدها اليمنى عود كبريت مستعمل، وفي اليد اليسرى علبة كبريت. مما يعني أنها أنارت المصباح ونظرت حولها عندما صدر الإنذار. هذه نقطة مهمة. وماذا قال المحقق؟ حقق في القضية بعناية نظرا إلى صيت الدكتور رويولت الذائع في المنطقة، لكنه لم يعثر على أي سبب مرض للوفاة. ومن المؤكد أنها كانت بمفردها في الغرفة عندما قابلت الموت، خاصة وأنه لا توجد آثار عنف عليها. ماذا عن السم؟ تحقق الأطباء من ذلك من دون جدوى. ما سبب وفاتها برأيك؟ لعلها توفيت لشدة الخوف وإثر صدمة عصبية، مع أني لا أرى ما الذي أرعبها هكذا. ما رأيك بالتلميح إلى الشريط؟ الشريط المرقط. أحيانا أظن أنه مجرد هلوسة، وأحيانا أخرى إنه إشارة حقيقية إلى زمرة أشخاص، ربما أولئك الغجر في الحقل. لست أدري ما إذا كان للأمر علاقة بالمحارم المبقعة التي يضعونها على رؤوسهم. هز هولمز رأسه غير راض عن التفسير. إنها قضية معقدة، أكملي من فضلك. مرت سنتان منذ الحادثة وقد عشت وحيدة أكثر مما مضى، إلى أن طلب يدي قبل شهر صديق عزيز أعرفه منذ سنوات يدعى أراميتاج، بيرثي أراميتاج. لم يعترض زوج والدتي على الزواج الذي سيعقد في الربيع المقبل، وقد بوشرت أعمال صيانة قبل يومين في الجناح الغربي، فاضطررت إلى الانتقال إلى الغرفة حيث توفيت شقيقتي والنوم في سريرها. تصور مدى ذعري الليلة الماضية وأنا مستلقية أفكر في مصيرها الرهيب، عندما سمعت فجأة صوت الصفارة الخافتة التي أنذرت بوفاتها. نهضت مسرعة وأضأت المصباح، لكني لم أرى شيئا في الغرفة، إلا أن النوم طار من عيني لشدة توتري. فارتديت ثيابي وما إن طلع الضوء حتى أتيت إليك، علك تسدي لي النصيحة وتساعدني. أجاب صديقي: حسنا فعلت، لكن أواثق من أنك أخبرتني كل شيء؟ نعم. لا آنسة ستونر، إنك تتسترين على زوج والدتك. ماذا تعني؟ اكتفى هولمز للإجابة برفع الشريط الأسود الذي يكسو يدها التي وضعتها على ركبتها، فظهر خمس نقاط، إنما هي علامات أربعة أصابع وإبهام مطبوعة على المعصم الأبيض. لقد أسيئت معاملتك. احمر وجه الشابة وغطت معصمها المجروحة مبررة: إنه رجل قوي. تلا ذلك صمت طويل أسند خلاله هولمز وجهه بين يديه محدقا بالنار المتقدة في الموقد، ثم كسر الصمت قائلا: إنها مسألة معقدة فعلا، أود التحقق من آلاف التفاصيل قبل أن أقرر الخطوات التالية، لكن علينا أن نسرع. أيمكننا رؤية الغرفتين غدا في ستوكموران من دون علم زوج والدتك؟ سيكون خارج المنزل طوال النهار على الأرجح. سأل هولمز بعدما غادرت وقد جلس مجددا في كرسيه: ما رأيك يا واتسون؟ تبدو لي أكثر القضايا غموضا ودناءة. إذا ما جمعت بين الصفارات الليلية ووجود زمرة من الغجر مقربة جدا من الطبيب العجوز، وكون هذا الأخير له مصلحة في الحؤول دون زواج ابنة زوجته، والإشارة الأخيرة إلى الشريط، وأخيرا سماع الآنسة هيلين ستونر رنينا معدنيا، لعله ناجم عن وقوع أحد القضيبين الحديديين في قفل الباب. كلها عناصر تجعلنا نظن أن مفتاح اللغز في هذا السياق. غريب، لكن ما دور الغجر في الموضوع؟ لا أعرف، ثم عوائق كثيرة أمام هذه النظرية. صحيح، لذا سنذهب إلى ستوكموران، لكن ما هذا بحق الله؟ بالفعل انفتح الباب فجأة ودخل رجل عملاق يلبس زيا هو مزيج من زي رسمي وزي زراعي. سأل: أي منكما هولمز؟ أجاب صديقي بهدوء: أنا سيدي، أنا الدكتور غريم بي رويالت من ستوكموران. أجاب هولمز مجددا بلطف: بالفعل دكتور، تفضل بالجلوس. لن أفعل، لقد أتت ابنة زوجتي إلى هنا، لقد تقفيتها. ماذا قالت لك؟ الطقس بارد بعض الشيء بالنسبة إلى هذا الوقت من السنة، صرخ الرجل العجوز غاضبا: ماذا قالت لك؟ تابع صديقي بربطة جأش: لكن قيل إن موسم الزعفران جيد. تقدم الزائر أكثر قائلا: تريد إغضابي؟ أعرفك جيدا أيها النذل، سمعت عنك من قبل، هولمز المتطفل. ابتسم صديقي مضيفا: هولمز الفضولي؟ ومبتسما أكثر فأكثر: حديثك مسل جدا، اقفل الباب وراءك من فضلك عندما تخرج، لأن هناك تيار هواء. سأخرج بعد أن أقول ما عندي، إياك أن تتدخل في شؤوني. أعرف أن الآنسة ستونر كانت هنا، لقد لحقت بها، إني رجل خاطر ولا أنصحك بالتلاعب معي، أنصحك بتفادي الوقوع في قبضتي. قال هذا ثم غادر الغرفة. فعلق هولمز ضاحكا على الموضوع يبدو لطيفا جدا. حلفنا الحظ في واترلو بأن لحقنا بقطار ليثرهيد. امتدت الرحلة 4 أو 5 أميال وسط حقول السوريي الرائعة. كان يوما جميلا تسطع فيه الشمس بين سحابات خفيفة في السماء. جلس صديقي في مقدمة المقصورة مكتف اليدين، مرخيا قبعته على عينيه، ملقيا ذقنه على صدره، مستغرقا في أفكار عميقة. لما وصلنا ترجلنا من المقصورة بعد أن سددنا الأجرة، بينما تابع القطار طريقه إلى ليثرهيد. طاب يومك آنسة ستونر، لقد وفينا بوعدنا كما ترين. كانت زبونة هذا الصباح قد سرعت إلى لقائنا والفرح باد على وجهها. كنت بانتظاركما. سلمت علينا بحرارة واضحة ثم أردفت: كل شيء على ما يرام، الدكتور رويالت ذهب إلى البلدة ولن يعود قبل المساء. قال هولمز: لقد حصل لنا الشرف بالتعرف عليه. وروى لها بإيجاز ما حصل بعد رحيلها، فاصفرت الآنسة ستونر لسماعها الخبر. يا إلهي، تبعني إذن؟ نعم، على ما يبدو. إنه خبيث لدرجة أنني لا أطمئن أبدا لوجودي معه. ماذا تراه يقول عندما يعود؟ عليه التنبه، لأنه قد يجد من هو أخبث منه. علينا الآن ألا نضيع الوقت، فهل اصطحبتنا إلى الغرف لنعاينها؟ كان البناء رمادي اللون، فيه قسم مركزي كبير وجناحان محاذيان في كلا الجانبين، وبدا زجاج النوافذ محطما في أحد الجناحين، وقد استبدل بألواح خشبية. لم يكن هناك أثر لأي عامل أثناء زيارتنا. أخذ هولمز يروح ويجيء على مهل حول البناء مراقبا النوافذ من الخارج بعناية بالغة. أعتقد أن هذه هي الغرفة حيث كنت تنامين، وتلك الوسطى غرفة شقيقتك، وتلك على محاذاة البناء المركزي غرفة الدكتور. بالضبط، لكني أنام الآن في الغرفة الوسطى. على فكرة لا يبدو أن هناك حاجة ملحة إلى ترميم الجدار. صحيح، أعتقد أنه مجرد عذر لنقلي من غرفتي. هذا ملفت للنظر. يقع الممر الذي تفضي إليه جميع هذه الغرف في الجهة الأخرى من هذا الجناح الضيق، فيه نوافذ طبعا. نعم، لكنها صغيرة جدا، لا يستطيع أحد المرور عبرها. من المستحيل إذن الاقتراب من غرفتكما من هذه الناحية، بما أنكما كنتما توصدان الباب ليلا. هل ذهبت إلى غرفتك وأقفلت المصراعين؟ هكذا فعلت، وتبين لي هولمز إثر معاينة دقيقة أنه ما من فتحة صغيرة لإدخال سكين وفتح المصراعين. قال: لا شك أن إثبات نظريتي صعب بعض الشيء، لا أحد يمكنه فتح المصراعين بعد إقفالهما، فلنعاين الغرفة من الداخل علها تلقي بعض الضوء على المسألة. رفض هولمز معاينة الغرفة الثالثة، فانتقلنا مباشرة إلى الغرفة الثانية، ثم إلى الغرفة التي تنام فيها حاليا الآنسة ستونر، وحيث لقيت شقيقتها مصيرها المشؤوم. كانت غرفة عادية صغيرة ذات سقف متدن وموقد، مبنية على طراز المنازل الريفية، ولم يكن فيها إلا القليل من الأثاث. تناول هولمز أحد الكراسي ووضعه في أحد الزوايا، ثم قبع صامتا يجير نظره في كافة أرجاء الغرفة متمعنا في أدق تفاصيلها. سأل بعد أن لاحظ وجود حبل جرس قرب السرير: إلى أين يصل هذا الجرس؟ إلى غرفة مدبرة المنزل، يبدو أجد من الأغراض الأخرى. نعم، وضع هنا قبل بضع سنوات بناء على طلب شقيقتك. لا، لم تستعمله يوما. في الواقع من المستغرب وضع جرس جميل كهذا هنا. المعذرة، لحظة كي أتحقق من الأرضية. تمدد على الأرضية وعدسته المكبرة في يده، يصول ويجول على الأرضية يدقق في الفجوات بين الألواح، ثم فعل الشيء نفسه مع كل الأثاث الخشبي في الغرفة. همس. غريب، ثمة أمر أو أمران يثيران التعجب في هذه الغرفة. أي أحمق مثلا يضع مهواة تفضي إلى غرفة ثانية، علما أنه كان من الأسهل عليه وضع مهواة تفضي إلى الخارج؟ أجابت الآنسة: إنه تصميم حديث، كانت غرفة الدكتور رويالت أوسع من السابقتين وفيها نفس كمية الأثاث. جال هولمز فيها على مهل معاينا أدنى التفاصيل فيها باهتمام شديد. عندما وصل إلى الخزنة سأل: ماذا فيها؟ أوراق خاصة بعمل زوج والدتي. لقد رأيت ما فيها إذن؟ مرة واحدة فقط قبل سنة تقريبا، أذكر أنها مليئة بالأوراق. ليس فيها هر مثلا؟ لا، يا لها من فكرة. انظري. تناول وعاء حليب صغير موضوع فوقها. ليس من هر هنا، لكن لديه فهد وقرد. نعم صحيح، أريد أن أتحقق من نقطة أخيرة. اقترب من الكرسي الخشبي وعاين مقعده بدقة بالغة، ثم نهض وقال وهو يعيد عدسته المكبرة إلى جيبه: شكرا، سويت المسألة. ما هذا؟ إنه أمر مثير للاهتمام. لقد لفت نظره صوت كلب صغير عند إحدى زوايا السرير، لكنه كان ملفوفا ومعقودا على شكل حلقة. ما هذا برأيك يا واتسون؟ إنه صوت عادي، لكن لما تراه معقودا؟ هذا غريب، أليس كذلك؟ يا له من عالم فاسد. وأسوأ ما فيه عندما يوظف رجل فطن ذكاءه لارتكاب الجرائم. لقد اكتفيت آنسة ستونر، ولو سمحت نود الخروج قليلا إلى المرج. جلنا عدة مرات في المرج، لكن لا أنا ولا الآنسة ستونر أردنا تعكير أفكاره قبل أن يقرر هو ذلك. من المهم جدا آنسة ستونر أن تتبع إرشاداتي بحذافيرها. سأفعل. الأمر لا يتحمل التردد، حياتك واقفة على امتثالك لها، مصيري بين يديك. علينا أولا أن نمضي وصديق الليلة في غرفتك. تعجبت كما الآنسة ستونر لهذه الفكرة. هذا ضروري جدا، سأشرح لك السبب. أعتقد أن هذا نزل البلدة هناك. نعم، نزل كراون. حسنا، أيمكن رؤية نوافذك من هناك؟ طبعا. لازمي غرفتك مدعية أنك تعاني من صداع عندما يعود زوج والدتك، وحالما تسمعينه يخلد إلى غرفته افتحي مصراعي نافذتك وأنيري المصباح كإشارة لنا، ثم انسحبي مصطحبة معك ما قد تحتاجينه إلى الغرفة التي كنت فيها سابقا. أعتقد أن ذلك ممكن لليلة واحدة برغم أعمال الترميم. نعم بالتأكيد، دع الباقي علينا. ماذا ستفعلان؟ سنمضي الليلة في غرفتك للتحقق من الصوت الذي يزعجك، أجابت الآنسة ستونر ممسكة بذراع صديقي. أعتقد أن لديك فكرة عما هو. ربما. هل قلت لي إذن ما سبب وفاة شقيقتي؟ أفضل انتظار البراهين قبل أن أحكم. قل لي على الأقل، هل شكوكي في محلها؟ هل توفيت بسبب صدمة رعب؟ لا، لا أعتقد. حان الوقت لنذهب آنسة ستونر، الوداع وكوني شجاعة. لم يكن من الصعب أن نجد غرفة نوم وغرفة جلوس في نزل كراون. كانت في الطابق الثاني قبالة الجناح المسكون في منزل ستوك موران. عند الغسق شاهدنا الدكتور رويولت يعود إلى المنزل. جلسنا في الظلمة، فقال لي هونز: أتعلم يا واتسون، أخشى قليلا اصطحابك معي الليلة، فالموضوع لا يخلو من الخطر. هل لي دور؟ وجودك سيكون ثمينا. سأذهب إذن. هذا لطف منك، كنت أعلم أننا سنجد مهواة حتى قبل أن نصل إلى ستوك موران. بالله عليك يا هولمز، أقسم لك، أتذكر أنها قالت في شهادتها إن شقيقتها كانت تشم رائحة سيجار الدكتور رويولت، مما يعني أن ثمة فتحة بين الغرفتين، فتحة صغيرة على الأرجح، وإلا لكان المحقق لاحظ وجودها فاستنتجت أنها مهواة. وما الغريب فيها؟ الواقع أن تزامن بعض الأمور هو الغريب، تلك المهواة والحبل ووفاة الشابة وهي نائمة في سريرها. أليس هذا غريبا؟ لست أرى أي علاقة حتى الآن. ألم تلاحظ شيئا بشأن السرير؟ لا، إنه مثبت في الأرض. أرأيت يوما سريرا مثبتا في الأرض مثله؟ إطلاقا. لم يكن باستطاعة الشابة نقل سريرها بحيث يبقى دائما في نفس الوضعية بالنسبة إلى المهواة والحبل. صرخت عندها: أعتقد أنني بدأت أفهم إلى ما تلمح يا هولمز. جئنا في الوقت المناسب لتفادي وقوع جريمة حذقة ورهيبة. حذقة ورهيبة جدا، فهذا الطبيب يملك أعصابا فولاذية ومعرفة واسعة. إنه يسدد ضربات موجعة، لكنني أعتقد أننا سنسدد له ضربة موجعة أكثر يا واتسون. أما الآن فلندخن الغليون بهدوء ونحاول الترويح قليلا عن أنفسنا بانتظار ساعة الصفر. في الساعة التاسعة تقريبا أطفئت الأنوار بين الأشجار وغرق المنزل في ستوك موران في العتمة. مرت ساعتان حتى قرابة 11 عندما أنير فجأة ضوء واحد قبالتنا. نهض هولمز على عجل: إنها الإشارة آتية من النافذة الوسطى. بينما كنا نهم بالدخول عبر النافذة، ظهر من خلف شجيرات الغار ما يشبه طفلا مشوها بشعا. ارتمى على العشب أمامنا ثم أخذ يعدو بسرعة في المرج إلى أن ابتلعه الظلام. همست لصديقي: يا إلهي، أرأيت هذا؟ كان هولمز مذعورا مثلي، لكنه سرعان ما أخذ يضحك بصوت خافت شارحا لي ما حصل: إنه القرد. أعترف أني لم أشعر بالارتياح إلا بعدما حذوت حذو هولمز وخلعت حذائي ووصلت إلى الغرفة. أقفل صديقي المصراعين من دون أن يحدث أي ضجة، ثم نقل المصباح إلى الطاولة وأجال نظره في الغرفة من حوله وهمس قائلا: إن أدنى صوت يقضي علينا. هززت رأسي علامة الموافقة: سنقبع هنا في الظلمة ونراقب ما يحصل عبر المهواة. هززت رأسي مجددا: حاول ألا تنام لئلا تعرض حياتك للخطر، جهز مسدسك لربما احتجنا إليه. سأجلس أنا عند طرف السرير وأنت على الكرسي. أخرجت عندها مسدسي ووضعته على طرف الطاولة. فجأة لمع ضوء عبر فجوة المهواة سرعان ما تلاشى، تبعته رائحة زيت يحترق ومعدن مسخن. لا شك أن أحدهم قد أنار مصباحا في الغرفة المجاورة. سمعت بعدها حركة ثم صمت، لكن الرائحة ما انفكت تزداد شيئا فشيئا. جلست وكل آذان صاغية لنصف ساعة تقريبا، لكن صوتا آخر عكر هذا الصمت فجأة، صوتا رقيقا جدا أشبه بصوت البخار. وحالما تبادر إلى مسامعنا نهض هولمز من على السرير وضغط بقوة على حبل الجرس بوساطة عصاه. صرخ: أترى هذا يا واتسون؟ أتراه؟ لم أكن أرى شيئا ما خلا وجهه الشاحب المذعورة والمشمئز. توقف عن شد الحبل وراح يحدق في المهواة عندما مزقت صرخة رهيبة سكون الليل، صرخة يقال إنها قضت مضاجع الناس النيام حتى في آخر البلدة. تجمد الدم في عروقنا ومكثت أنظر إلى هولمز وهولمز ينظر إلي، إلى أن تلاشت آخر أصدائها كما ظهرت. ما معنى هذا يا ترى؟ أجاب هولمز: معناه أن كل شيء قد انتهى، لعل هذا أفضل. أحضر المسدس، سنذهب إلى غرفة الدكتور رايولت. أنار المصباح وانتقلنا معا على نوره عبر الممر. قرع الباب مرتين لكن أحدا لم يجب، ففتحه ودخل، ثم تبعته حاملا المسدس المصوب في يدي. كان مشهدا فظيعا لم أرى مثله في حياتي. كان الدكتور رايولت جالسا على الكرسي الخشبي قرب الطاولة مدثرا في عباءة رمادية طويلة، وقد على حاجبيه شريط أصفر لون غريب عليه رقة بنية مربوطة على رأسه بإحكام. لم يتحرك عندما دخلنا الغرفة ولا نبس ببنت شفاه. همس هولمز: الشريط المرقط. تراجعت خطوة إلى الوراء، وفجأة بدأ غطاء رأسه الغريب يتحرك، وظهر من بين شعره أفعى كريهة ذات رأس ألماسي الشكل وعنق منتفخ. صرخ هولمز: إنها أفعى المستنقعات الأكثر فتكا في الهند، لقد توفي بعد 10 ثوان على لسعتها. هكذا ينقلب السحر على الساحر، ومن حفر حفرة لأخيه لابد وأن يقع فيها. فلنعد الأفعى إلى مأواها ونصطحب الآنسة ستونر بعدها إلى مأوى آمن، ثم نعلم الشرطة بما حصل. هذه هي وقائع وفاة الدكتورة رويالت من ستوك موران. لا داعي لأطيل سرد قصة طويلة، بما يكفي لأطلعكم على كيفية نقل الخبر للشابة المذعورة، وكيف نقلناها على متن القطار الصباحي إلى عناية خالتها في هارو، وكيف توصل التحقيق الرسمي البطيء إلى استنتاج مفاده أن الدكتور رويالت لقى حتفه بينما كان يعبث بحيوان خطر. وقد أطلعني شيرلوك هولمز على ما فاتني من تفاصيل في طريق العودة في اليوم التالي. لقد استرعت المهواة انتباهي في الحال، إضافة إلى حبل الجرس المتدلي فوق السرير، وتفاقمت شكوكي عندما اكتشفت أن السرير مثبت في الأرض. فأدركت أن الحبل إنما يصلح كجسر لمرور شيء ما عبر الفجوة وصولا إلى السرير. وسرعان ما تبادرت إلى ذهني فكرة الأفع، هذا إضافة إلى علمي باستيراد الدكتور رويلت وحيوانات من الهند، جعلني أتأكد أني على الطريق الصحيح. وبدت لي فكرة استعمال نوع السم لا تكشفه أي تحاليل مخبرية فكرة سديدة قد تتبادر إلى ذهن أي إنسان حاذق، كما أن سرعة مفعول السم مفيدة في هذا السياق. فكرت بعدها بالصافرة، عليه طبعا إعادة الأفعى إلى مأواها قبل طلوع الفجر لئلا تراها الحية. لقد مرنها بوساطة الحليب على الأرجح كما تبين لنا كي تعود إليه حالما يستدعيها. كان يمررها عبر المهواة في الوقت المناسب بحيث تزحف على امتداد الحبل وصولا إلى السرير، قد تلسع من فيه أو لا تلسعه، وهي إن أفلتت منها لبضع ليال ستقع ضحية لسعها عاجلا أم آجلا. توصلت إلى هذه الاستنتاجات حتى قبل أن أدخل الغرفة، فقد أثبتت معاينة كرسيه أنه كان يقف عليها للوصول إلى المهواة طبعا، كما أن وجود الخزنة ووعاء الحليب كانا كافيين لتبديد أي شكوك كانت لا تزال تساورني. أما الصوت المعدني الذي سمعته الآنسة ستونر فناجم عن إقفال الدكتور للخزنة على عجل على الأفعى. حالما تأكدت من كل هذا، أنت تعلم الخطوات التي اتخذتها لإثبات ذلك، ولما سمعت فحيح الأفعى مثلك تماما كما أظن، أضأت المصباح فورا وضربتها بالعصا فجعلتها تعود أدراجها عبر المهواء، وجعلتها أيضا تنقلب ضد سيدها في الجهة الأخرى. لا شك أني بالتالي مسؤول مباشرة عن موت الدكتور رويلت، لكني أعترف أن ذلك لن يعذب ضميري كثيراً.